هذا يقول لو أن إنسان كان صائما ثم احتلم بعد صلاة الظهر هل صيامه صحيح؟ نقول نعم صيامه صحيح ولا شيء عليه، يغتسل ويتم صومه ولا قضاء عليه، لأن هذا لا دخل له فيه. يقول دائما يوسوس لي الشيطان بأنني أحدثت في الوضوء مما يفسد علي صلاتي ويجعلني في حزن عميق، لأني أشعر أن الصلاة والعمرة لا تقبلان بسبب هذه الوسوسة، أرجو أن تريحوني من هذا الحزن العميق. هل تسقي معنا وتوافق على ما نقوله لك؟ نقول لك لا تثق بالشيطان، وتعامل مع الشيطان على أنه عدو لك، وكل شيء يقوله لك قل لا أوافق، وبهذا ترتاح، لأن مشكلتك أنك كل ما يقول لك الشيطان تقول نعم صحيح وتثق به وتصدقه. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فأنت وافقت معه ومشيت معه على ما يقوله لك. فالذي يجب على الإنسان أن يتعامل مع الشيطان معاملة العدو للعدو ولا يثق فيه. إذا قال لك ما غسلت يدك قل بل غسلتها، قال لك نسيت مسح رأسك قل بل مسحته، قال لك أنت لم تصلي إلا ثلاث قل لا بصليت أربعا، فكل شيء يقوله لك قل الصح خلافه، وأي شيء تمليه علي لا أوافقك عليه، حتى يزول عنك هذا المرض وتصير إنسانا عاديا، فنقول لك اعمل بالأحوط. فالإنسان العادي والإنسان السوي إذا شك في العبادة هل صلى ثلاث أو أربع، نقول اعمل بالأحوط وصلي واعتبرها ثلاث وأتي برابعة. لكن الإنسان المريض مثل هذا السائل نقول إذا جاءك الشيطان وقال لك لم تصلي إلا ثلاث قل لا صليت أربعا أكيد، قال تذكر قل أنا متذكر. هذا هو الطريقة الناجحة للتعامل مع العدو، وهو عدم الثقة به وعدم تصديقه وعدم الأنس به، مع الاكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان وقراءة المعوذتين والاستعانة بالله تبارك وتعالى والانشغال عن هذه الوساوس بذكر الله. وينبغي للإنسان أن لا يكثر من اللبث في الحمام، ينبغي له أن يتوضأ خارج الحمام، يستنجي داخله ويخرج ولا يطيل الاستنجاء، لأنه أحيانا قد يحبسه في الاستنجاء إذا رأى منه مدافعة. فينبغي للمسلم أن يستنجي الاستنجاء الشرعي ولا يزيد على ذلك، ويخرج مسرعا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي ويتوضأ بسرعة، ويحدد للوضوء ما يزيد عن دقيقة دقيقة ونصف، ينتهي من سائر وضوئه بسرعة. بهذه الطريقة يتخلص بإذن الله تعالى. يقول أنا لم أخرج زكاة لمالي منذ سنوات ثلاث، وكنت في حيرة من أمري فلم أكن أعرف كيف تكون، وكنت أقول عندما أعرف سأقوم بإخراجها، وخاصة أنني كنت أعرف أنه يجوز تأجيل وإخراج الزكاة، والآن أنا عرفت كيف أخرج الزكاة عن عروض التجارة وهي مالي، وسأقوم بإخراج الزكاة إن شاء الله عند وصولي إلى بلدي، ولكني أسأل هل أخرج الزكاة أيضا عن السنوات الثلاث الماضية؟ نقول نعم، وهذا دين عليك، وعليك أن تسارع بإخراجها ولا تتأخر، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة، يجب إخراجها عند تمام الحول أو عند الحصاد أو عند الجذاذ ونحوها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاة ماله، بل هي على الفور تخرج عند تمام الحول، وتخرج زكاة السنوات التي مضت كلها. ومقدار زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، يعني 2.5%، 25%، وكم هي قليلة ويسيرة. يقول: ما حكم تحية المسجد عند الدخول إلى الحرم أول مرة، هل هو الطواف أم الصلاة؟ نقول: إذا كنت تريد الطواف فالأصل هو الطواف، وإذا كنت تريد كإنسان محرم فإنه إذا دخل الحرم يذهب للطواف، إلا إذا كان رأى الزحام شديد وأراد أن يؤجل طوافه فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول: اصبت بحكة في شفتي العليا فوضعت عليها مرهما اثناء الصيام، ولكني بعد قليل احسست بطعم المرهم المر في حلقي من الداخل، فما حكم صيامي؟ ينبغي للانسان لا يستعمل هذه الاشياء وقت الصيام، هذا نزل مع فمك، ولا يجوز للانسان ان يستعمل هذا وقت الصيام، انما يكون استعماله في وقت فطره، وهذا له جرم وله مادة تسيل مع اللعاب إلى داخل الجوف، فلا يجوز استعمال مثل هذا في الموضع هذا في وقت النهار، وإنما يكون استعماله في وقت الليل. وما حصل أرجو إن شاء الله أنه لا يلزمك القضاء لأنك لم تتعمد إدخاله إلى جوفك وإنما غلبك. يقول: من كان لديه مالا ومقدرة وهو في صحة وعنده مال ولم يتزوج مع عدم وجود المانع من ذلك، يقول: هذا أخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان الواجد للمال ينبغي له أن يبادر لإعفاف نفسه وتحصين فرجه وصيانة بصره وجوارحه عن الحرام، وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه، وإذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة فإنه يستحب في حقه. أما إذا كان لا شهوة له كالعنين فإن هذا يباح له الزواج ولا يسن له ولا يجب، لكن الإنسان الذي له شهوة إن كانت شديدة ويخشى على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه، وإن كان لا يخشى على نفسه الفتنة فإنه يستحب في حقه. يقول: هل يجوز للمسلم أن ينفذ عقوبة الحدود والقصاص إن كان الحكم في الدولة التي يعيش فيها لا ينفذ الحكم؟ نقول: لا، لا يجوز له، الأفراد ليس لهم ذلك، هذا لولي الأمر هو السلطة التي تقيم الحدود، لأن الأفراد لو ترك لهم ذلك لصارت الدنيا فوضى، كل يريد أن يقيم الحد والقصاص ويصير الناس في هرج ومرج، وإنما هذا من حقوق الوالي، هو الذي يكلف بالقيام بهذه المصالح وإصلاح أحوال الناس، وأما أحد الناس وأفرادهم فلا يجوز لهم ذلك، لأن هذا يخلق فتنا. يقول: إذا كان المحرم يحمل النجاسة سواء كان في ثوبه أو نعله وهو يعلم ذلك، فهل طوافه بالبيت صحيح؟ لا، نقول: ليس بصحيح، لأن من شرط الطواف الطهارة، فإذا كان الإنسان يعلم أنه حامل للنجاسة ففعله غير صحيح فلا يصح طواف، وحينئذ فسعيه لا يصح وعليه أن يعيد ذلك بعد طهره ونقاوته. يقول هل الاكتحال من محظورات الإحرام؟ نقول لا، ليس من محظورات الإحرام. يقول هل يمنع المحرم من وضع الزعفران في الأكل؟ نقول نعم، الزعفران نوع من الطيب فلا يوضع في الأكل، والمحرم ممنوع من الطيب. يقول صحيت صباح هذا اليوم وأردت أن أشرب ماء، وسألت ثلاثة أشخاص عن أذان الفجر الثاني فأخبروني أن الأذان الثاني لم يدخل وقته، وبعدما شربت تبين أن الفجر الثاني أذن، فما علينا؟ قل عليك قضاء هذا اليوم. هذا يقول نعيش في بلاد الكفار، ولكن كأنه يتعذر علينا الرجوع إلى بلادنا والعيش فيها، فما حكم الشرع فينا رغم أن نيتنا الرجوع إلى بلاد الإسلام؟ نقول كون الإنسان يجد مضايقة مثلا في بلد في دينه ويذهب إلى بلاد الكفار لأجل أن يبتعد عن الأذية، ويكون قصده أن هذا مؤقت حتى تزول المشكلة ويخف الإذاء ثم يعود إلى بلاده مع محافظته على شعائر دينه وعلى أولاده، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا. أما أن يبقى الإنسان في بلاد الكفار بنية الدوام فيها ويأنس بهم ويرتاح إليهم، فهذا على خطر. فالمسلم لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفار إلا لعذر شرعي، ومن الأعذار الشرعية أن يكون يدعو إلى دين الله تعالى بين الكفار. يقول لي جار النصراني هل أعوده إذا مرض نقع؟ نقول نعم، إذا كنت تريد أن تدعوه للإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. فقد مرض جار له يهودي فزاره ثم عرض عليه الإسلام، فالتفت هذا إلى والده فقال والده أطع أبا القاسم، فقال ذلك المريض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. فالإنسان الذي يذهب إلى هؤلاء لا للأنس بهم، وإنما يذهب لدعوتهم إلى الإسلام والإيمان لعله أن يحصل على الخير بسبب إيمانهم. هذا يقول ما هو الإسبال وما حكمه؟ الإسبال معناه إطالة الثياب بحيث تتعدى الكعبين، بحيث يكون ثوب الإنسان أو إزاره أو سراويله أو بنطاله أسفل من الكعبين، هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن زاد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. ويقول عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. فعندنا مسألة، المسألة الأولى أن يكون يجر إزاره وليس عنده خيلاء فهذا ما تحت كعبيه فهو في النار. وليتأمل الإنسان لو أن نارا تشتعل في ملابسه أسفل من كعبيه. وأما الأمر الثاني فهو أن يكون يجر إزاره ومعه خيلاء، فهذا له عقوبة أخرى زيادة على ذلك، وهو أنه لا ينظر الله تعالى إليه. وقد دخل رجل شاب على عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن، وكان قميصه وكان إزاره طويلا، فلما ولى دعاه وقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأفقى، أنقى من النجاسات، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل فما يكون في الطريق من نجاسات أو قذر يصيبه، وأبقى بحيث أنه لا يتمزق من ضرب الحجارة والأعواد التي تكون في الأرض، وأتقى لله تعالى لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل أحس بشيء من التبختر والخيلاء، بينما إذا كان ليس طويلا لم يكن كذلك. والله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا سائل يسأل يقول نلاحظ في هذا الزمن أن الناس كثر فيهم الاعتداء على لحاهم بحيث أن حلقها صار هو الغالب عند كثير من الناس، وصار هذا منكر ظاهر، فما حكم الإسلام في ذلك؟ حكم الإسلام هو ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، في مسألة اللحية لأن حلقها إنما هو من صفات أولئك القوم، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمن صفاته إعفاء لحيته وجز شاربه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من المجوس أرسلهما ملك المجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشع النبي صورتهما وقد وفر شواربهما وأطالاها وحلق لحاهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وعلى هذا فلا يجوز حلق اللحى ولا يجوز إطالة الشوارب، بل يجب قص اللحى أقص الشوارب وإعفاء اللحى. ونحن إذا أردنا أن نتأسى ونقلد أحد يجب علينا أن نتأسى بخير الخلق، نبينا عليه الصلاة والسلام، أما أن نتأسى بالأنذال والأراذل وأعدائنا فهذا انتكاس في الفهم وخلط في الطبيعة. قلت أوفي والدي قبل الحج أي قبل أداء المناسك وترك مبلغا وعقارات وقسمت بين الورثة ورفضوا أداء الحج عنه أو إخراج قيمة الحج من الميراث فما الحكم؟ هذا سؤال مهم يجب على كل مسلم أن يعلم الحقوق المتعلقة في التركة. أول الحقوق هو مؤنة التجهيز أي قيمة الكفن وأجرة المغسل وأجرة حفر القبر وأجرة الحمل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على كل شيء. ثم بعد هذا الديون التي بها رهن فإنها تخرج قبل غيرها من بقية الديون، ثم بعد ذلك الديون المرسلة المتعلقة بالذمة التي ليس بها رهن، ثم وفي أثناء ذلك الديون لله تعالى، ومن الديون التي هي لله جل وعلا الحج. فإذا كان الإنسان عليه حجا فإنه يجب أن يخرج نفقة من يحج عنه قبل قسمة التركة. فإذا انتهت هذه الأمور نظر في الباقي وفيما أوصى به، فيخرج مما أوصى به في حدود الثلث والبقية يعطى للورثة اقتسمون. وكون الورثة اقتسموا ذلك قبل سداد الديون التي هي لله ومنها الحج هذا غلط وخطأ وحرام عليهم، ويجب عليهم رد هذا القدر من المال، فيؤخذ من كل وارث بقدر حصته من التركة فيما يتعلق بنفقة الحج، فيؤخذ منهم بالنسبة ما يكفي لمن يقوم بالحج عنه، هذا هو الواجب. وهي ديون عليهم الآن أخذوها ويعتبرون غاصبين ولا يحل لهم بحال من الأحوال. يقول هل يجوز عد الركعات بالأصابع أثناء الصلاة؟ هذا أول مرة أسمع مثل هذا السؤال. الصلاة الكثيرة 4 ركعات بينها تشهد، يعني تغلط فيها تحتاج إلى أنك تعقد أصابعك هكذا وأنت تصلي في قيام وركوع وسجود ما يصح. في الركوع تفرج أصابعك على ركبتك، وفي السجود تمد أصابعك، وفي القيام تضعها على صدرك، فلا أظن أنك تحتاج إن شاء الله إلى أن تقدم أصابعك لتعد عدد الركعات. يقول ما حكم الصلاة بدون قبض اليدين؟ نقول الصلاة صحيحة، ووضع اليدين على الصدر هذا من سنن الصلاة، وكون الإنسان يسدل أو يقبض هذا من المسائل الخلاف فيها سهل ويسير، لأنها خلاف في أداء سنة وليس في واجب أو ركن، فلا يؤثر على الصلاة كونك تقبض أو لا تقبض. لكن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة هي أن الإنسان يضع يمينه على شماله فوق صدره. هذا يقول إنسان أدى زكاة الفطر في بلده فهل يكتفي بذلك أم يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى؟ نقول زكاة الفطر إنما تجب بالفطر من جميع رمضان، وذلك يكون ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي تخرج من طعام أهل البلد، فمن أخرجها قبل ذلك بمدة فلا تعتبر زكاة فطر وإنما تعتبر صدقة من الصدقات. وحينئذ فعليه أن يخرج زكاة الفطر ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. وتخرج من الطعام من الرز أو القمح أو الذرة أو نحوها مما عادة أهل البلد إخراجه. هذا يقول إذا نويت العمرة ونسيت في الطواف فزدت حتى صارت 8 أشواط فما الحكم؟ نقول صحيح طوافك لأنك زدت احتياطا، لكن لا يكون من جنس سؤال السائل قبل قليل من باب الوسوسة. يقول هل الصلاة خارج الحرم مثل الصلاة داخله؟ نقول لا، تختلف. الصلاة داخل الحرم أفضل، لكن إذا اتصلت الصفوف وامتلأ الحرم وصلى الناس في الساحات والشوارع حولها فالصلاة صحيحة كلها، حكمها واحد. لكن الصف الأول أفضل من الثاني، والعاشر أفضل من العشرين. عندي عدد من الأسئلة كلها مكررة، وأصحابه يسألون عن تكرار العمرة، عنه أو عن غيره، ما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز مع عدم الفضيلة، معنى أن الإنسان لو عمله جاز وصح منه، لكن الأولى أن لا يكرر العمرة ويشتغل بالتعبد لله داخل الحرم. أما لو خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يعود محرما وعمرته فاضلة. هذا يقول كنت محرما من الميقات وتوضأت وغسلت وجهي فنزل مني 3 شعرات فما الحكم؟ نقول إذا كنت شددتها وقلعتها فعليك فدية، وإن كنت لا خرجت مع الغسل فهذا شعر ميت أزلته ولا شيء عليك فيه. هذا يقول يوجد لدي مبلغ من المال وهو لبنت أختي ولم يتم الزكاة عليه لكون لا يوجد عليه دخل، وسبق أن سألت فقال سلفه لأحد المحتاجين وعند إعادته لك تزكيه مرة واحدة، فقد أخذت المال وصرفته لكوني في حاجة إليه، فأرجو إفادتي عن صحة هذه الفتوى علما بأني أريد أن أزكيه مرة أخرى عند سداد ذلك حسب الفتوى. أولا يجب عليك أن تعرف أن المال الذي عندك أمانة ولا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. الأمر الثاني أنه يجب على صاحبها أن يخرج زكاته كل سنة إذا كان قد بلغ نصابا، بمعنى يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة أو أكثر من ذلك، فإذا كان فعليه الزكاة كل سنة سواء كان له دخل أو لا دخل له. وكونك صرفته في حاجتك أو أقرضته لأحد هذا من الخطأ منك وممن أفتاك، فأنت ليس لك حق التصرف فيه لا لنفسك ولا لغيرك إلا بعد إذن صاحبه. وعليك أن تخرج على وليه وهي صاعبة هذا المال أن تخرج زكاته كل سنة. يقول إنسان أحرم قبل الميقات وبعد قليل علم بأن الميقات يبقى عليه ساعتان من الآن فخالع إحرامه ولبس المخيط وبعد ذلك أحرم من الميقات، فهل عليه شيء؟ نقول نعم عليه شيء. الإنسان الذي أحرم تلبس ودخل في العمرة لا يتخلى عنها ولا يخرج منها ولا يرفضها ولزمته، وكونه لبس المخيط عليه فدية لبس المخيط وهو باق لإحرامه السابق، فعليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول كيف تكون سجدة القرآن، أي سجدة التلاوة؟ تكون كسجدة الصلاة، معنى أن الإنسان يذكر الله تعالى فيها، يسبح الله ويدعوه